بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تساءلنا في الدرس السابق عن مادة الأمر وصيغته، وهل هما تدلان على الطلب بالدلالة التصورية أو لا تدلان على الطلب؟ وأجبنا عن هذا التساؤل بأن مادة الأمر تدل على الطلب بالمعنى الاسمي وبشكل مباشر، أما صيغة الأمر فهناك جهتان للبحث فيها. الجهة الأولى البحث عن مدلولها وعن معناها، وهل الطلب داخل في معناها ومدلولها بنحو تدل عليه بالدلالة الوضعية التصورية أو لا. أجبنا عن ذلك بأن صيغة الأمر تدل على الطلب دلالة تصورية، ولكن لا بشكل مباشر، وإنما بالتبع، بتبع دلالتها على منشئ انتزاعه. فإن صيغة الأمر تدل على النسبة الإرسالية، ومن النسبة الإرسالية والإرسال ننتزع مفهوم الطلب، فهي تدل على الطلب دلالة تصورية ولكن بالتبع وبشكل غير مباشر. أما الجهة الثانية للبحث عن صيغة الأمر فهي حول استعمالها في معناها، أن استعمال صيغة الأمر في مدلولها ومعناها بعد الفراغ عن تحديد مدلولها ومعناها، وأن الطلب داخل فيه أو ليس داخلا فيه. لا، ننتقل إلى مرحلة الاستعمال. استعمال المولى لهذه الصيغة هل يعتبر مصداقا للطلب أو لا يصدق عليه الطلب؟ الجواب: إن صدرت هذه الصيغة من المولى وحرك المولى لسانه وقال للمكلف صلي، فهذا الاستعمال للصيغة إن كان بداعي تحصيل الغرض فهو مصداق حقيقي للطلب، لأنه يصدق على المولى أنه سعى نحو المقصود وتحصيل الغرض عن طريق إصداره واستعماله لهذه الصيغة. ولهذا لا بد أن نفترض أن المولى حينما استعمل الصيغة في معناها فلا بد أن يكون مريدا لها إرادة جدية، فإذا كان مريدا إرادة جدية لتحصيل المقصود وأتى بالصيغة من أجل ذلك فهذا سعي جدي نحو المقصود وهو مصداق حقيقي للطلب، بخلاف الجهة الأولى من البحث فإن الجهة الأولى من البحث ليس عن الاستعمال والإرادة الجدية، وإنما عن مدلول الصيغة، وأن الصيغة بالوضع تدل على ماذا؟ هل تدل على الطلب أو لا تدل على الطلب؟ ولهذا لا يشترط فيها أن يكون، أن نفترض الإرادة الجدية. إذن أكو جهتان للبحث عن الصيغة. طيب، كما أن الصيغة نفسها صيغة الأمر بلحاظ، من ياجه لا بلحاظ مدلولها وبلحاظ معناها، وهل تدل على الطلب أو لا تدل على الطلب. الآن ما نتكلم عن الدلالة تدل أو لا تدل، لا، وإنما صدور الصيغة، أن الصيغة نفسها بلحاظ صدورها من المولى، صدورها بأي داعي؟ حينما يقول المولى للمكلف أقم الصلاة، لماذا قال أقم الصلاة؟ يريد أن يحرك المكلف نحو الصلاة، فهي بداعي بلحاظ صدورها بداعي تحصيل المقصود، وهو الغرض المترتب على الصلاة. وهي بداعي تحصيل المقصود أي بصدورها من المولى وإرادته جدا، أي هو مريد جدا لتحصيل المقصود، حينئذ تكون مصداقا هذه الصيغة، صدور الصيغة يكون مصداقا حقيقيا للطلب. لماذا؟ مو يدل على الطلب، لا، هو مصداق للطلب. لماذا؟ لأن صدور الصيغة من المولى هو سعي نحو المقصود، والطلب هو السعي نحو المقصود، فيكون مصداقا حقيقيا للطلب. انت ضيف بعد، بخلاف ما لو صدرت الصيغة من المولى هزلا، إذا هزلا ولا توجد إرادة جدية فلا تعتبر مصداقا حقيقيا للطلب، لأنها ليست سعيا نحو المقصود، لأنه لم يكن جادا بل كان هازلا. ولهذا في هذه الجهة الثانية نشترط الإرادة الجدية، يلا يصدق مصداق الطلب. أما في الجهة الأولى لا، بحث عن الدلالة والمعنى، فهناك فرق بين الجهتين. ثم ننتقل إلى السؤال الثالث الذي طرحناه في الدرس السابق، وهو بعد الفراغ عن دلالة الأمر مادة وصيغة على الطلب، فيأتي هذا السؤال: هل مادة الأمر وهيئته تدلان على الطلب الناشئ عن داع لزومي، أي تدلان على الوجوب، أو تدلان على الغرض الناشئ أو الطلب الناشئ عن غرض غير لزومي فتدلان على الاستحباب، أو لا هذا ولا ذاك، وإنما تدلان على الطلب الناشئ من غرض سواء كان لزوميا أو كان غير لزومي. فكم احتمال موجود بالحصر العقلي؟ ثلاثة: إما طلب الناشئ من غرض لزومي فتدل على الوجوب بالدلالة الوضعية، ويكون الاستعمال في الاستحباب استعمالا مجازيا، وإما أن نقول لا، طبعا إذا كانت الدلالة وضعية، وإما أن نقول لا تدل على الاستحباب، واستخدامها في الوجوب يحتاج إلى قرينة، وإما أن نقول لا هي موضوعة لذات المعنى المناسب للوجوب والاستحباب. الجواب: مما اتفق عليه علماء الأصول إن الأمر مادة وهيئة يدل على الطلب الناشئ من غرض اللزوم. فمادة الأمر تدل على ذات الطلب الناشئ عن ملاك اللزوم يؤدي إلى الوجوب، وهيئة الأمر تدل على النسبة الإرسالية الناشئة عن داعي اللزوم المؤدي إلى الوجوب. إذن الأمر بمادته وهيئته يدل على الوجوب، وهذا مما لا خلاف فيه. إنما الخلاف والإشكال وقع في تفسير هذه الدلالة ومنشئها وأساسها. لماذا الأمر يدل على الوجوب؟ بأي طريقة؟ ما هو المنشأ لذلك؟ توجد لدينا ثلاثة مسالك. المسلك الأول يقول دلالة الأمر على الوجوب هي دلالة وضعية بالوضع، وإذا كانت بالوضع فاستعماله بالاستحباب يكون استعمالا مجازية. المسلك الثاني يقول لا، الدلالة على الوجوب ليست بالوضع وإنما هي بحكم العقل، أصلا ما لها علاقة بالألفاظ، وإنما هي حكم عقلي، اللفظ يدل على الطلب أما الوجوب فهو حكم عقلي، وهذا مسلك الميرزا النائين. المسلك الثالث هو إن الدلالة على الوجوب تكون بالإطلاق وقرينة الحكمة، وهذا المسلك اختاره المحقق العراقي ونسب أيضا إلى الآخوند الخراساني. إذن لدينا ثلاثة مسالك. أما المسلك الأول، يدعي المسلك الأول إن الأمر مادة وصيغة يدل بالوضع، والدلالة الوضعية التصورية على الوجوب، أي أن مادة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي لغة، وهيئة الأمر موضوعة لغة للنسبة الإرسالية التي ينتزع منها الطلب الوجوبي فقط وفقط. ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على أن الأمر مادة وصيغة موضوع للطلب الوجوبي؟ قالوا دليلنا على ذلك هو التبادر كما هو موجود كثيرة عقلائية، أيضا هم التبادر وهم بالفهم العقلائي، لأن العقلاء يرون من يخالف الأمر الصادر من المولى مستحقا للذم والعقاب ولا يحق له الاعتذار. يعني المولى إذا قال لعبده اسقني ماء وهذا العبد لم يمتثل معتذرا أنه أنا ما أدري، قال لي اسقني ماء بنحو الوجوب بنحو الاستحباب ما أدري، العقلاء يذمونه ويقولون مستحق للعقاب. إذن التبادر والفهم العرفي العام يدل على أن صيغة الأمر ومادة الأمر تدل على الطلب الوجوبي. ولكن كما درسنا في محله أن التبادر ليس دائما علامة على الحقيقة والوضع، لأن التبادر كما قد ينشأ من الوضع هكذا قد ينشأ من قرينة، أو ينشأ من مناسبات الحكم والموضوع، أو ينشأ من حكم العقل، أو ينشأ من الإطلاق. إذن التبادر له مناشئ عديدة، أحد المناشئ هو شنو؟ الوضع. ولهذا إذا أراد أصحاب المسلك الأول أن يستدلوا بالتبادر فعليهم شنو؟ عليهم أن يبطلوا سائر المناشئ الأخرى للتبادر، بحيث لا يبقى منشأ للتبادر إلا الوضع. يعني لا قرينة ولا أطلاق حكمة ولا حكم عقل ولا مناسبات حكم وموضوع. فعليهم أن يبطلوا جميع المناشئ الأخرى للتبادر، فينحصر أمر التبادر بالوضع، فيكون التبادر علامة على الوضع. ولهذا المسلك الأول دليله معلق، معلق على ماذا؟ على المسالك الأخرى. فإن صحت المسالك الأخرى فالتبادر لا يكون علامة الوضع، بل يكون بالعقل أو بالأطلاق. فعلينا أن نبطل المسالك الأخرى، حينئذ يتم الاستدلال على المسلك الأول، وأن الوضع علامة، وأن التبادر علامة على الوضع والحقيقة. إذن دليل المسلك الأول معلق على إبطال المسالك الأخرى، وهذا المسلك الأول هو مختار المشهور من الأصوليين. المشهور ذهبوا إلى أن دلالة الأمر على الوجوب هي بالدلالة الوضعية. ومما اتفق عليه المحصلون من الأصوليين، مراد من المحصلين يعني المحققين من الأصوليين، تقريبا يعني شبه الإجماع. مما اتفق عليه المحصلون من الأصوليين تقريبا دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب. زين، ما هو الدليل على دلالته على الوجوب؟ الدليل هو التبادر. يعني قاطعان يتبادر من الأمر مادة وصيغة، شو يتبادر؟ الوجوب. لكن ما هو منشأ التبادر؟ ما هي العلة في هذا التبادر؟ لدينا كم مسلك؟ ثلاثة مسالك. يعني الخلاف لم يقع في أصل الدلالة على الوجوب، فهذا أمر متبادر واضح. إنما الخلاف وقع في منشأ هذه الدلالة على الوجوب. يقول بحكم التبادر وبناء العرف العام، يعني السيرة العقلائية، على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الأمر مادة أو هيئتان، على كونه شنو؟ وجوبا. الوجوبا خبر كون، وبناء العرف العام على كون الطلب وجوبا. وإنما اختلفوا المحققون من الأصوليين، اختلفوا في توجيه هذه الدلالة وتفسيرها ومنشئها. اختلفوا إلى عدة أقوال. إذا كم مسلك عندنا؟ ثلاثة مسالك. القول الأول أو المسلك الأول وهو مسلك المشهور ونسب إلى الآخوند الخراسان، إن ذلك يعني الدلالة على الوجوب، دلالة الأمر هيئة ومادة على الوجوب، إنما هو بالوضع، أي أن الأمر موضوع للدلالة على الوجوب، بنحو يكون الاستعمال في الاستحباب استعمالا مجازيا. بمعنى أن لفظ الأمر يعني مادة الأمر موضوع للطلب الناشئ من داعي اللزوم لا يرضى المولى بفواته، فيدل على الوجوب. وصيغة الأمر باعتبار تدل على معنى حرفي، موضوعة للنسبة الإرسالية الناشئة من ذلك، يعني ممن ناشئ من ملاك اللزوم لا يرضى المولى بفواته. ودليل هذا القول هو التبادر، نفس التبادر دليل على أن الأمر موضوع للوجوب، لكن بشرط مع إبطال سائر المناشئ الأخرى المدعات لتفسير هذا التبادر. فالبعض يفسره بالدلالة العقلية، والبعض يفسره بالدلالة الأطلاقية أو بالقرينة، فلا بد أن نبطل سائر المناشئ الأخرى، فيبقى التبادر هو المنشئ الوحيد. ولهذا قالوا إن التبادر علامة الوضع والحقيقة إذا كان من حق اللفظ. يعني شنو من حق اللفظ؟ من دون قرينة، لا عقلية ولا أطلاقية ولا مناسبات حكم وموضوع، لا، اللفظ بما هو هو يدل على هذا المعنى. إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني ما اختاره الميرزا الناهيني قدس سره، حيث قال إن الأمر مادة أو هيئة بحسب الوضع اللغوي اللفظي لا يدل إلا على ذات الطلب، فالأمر موضوع، مادة الأمر موضوعة للطلب، وهيئة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية التي ننتزع منها الطلب. أما هل هذا طلب وجوبي أو طلب استحبابي؟ فهذا ما لا يدل عليه الأمر بدلالة لفظية، وإنما يدل الأمر على أن الطلب وجوبي بدلالة عقلية، أي أن الذي يحكم بالوجوب هو العاقل، لا أن الأمر يدل على الوجوب بالدلالة اللغوية اللفظية كما يدعي أصحاب المسلك الأول. يقول لا، بالدلالة اللغوية لو تركنا ولفظ الأمر ومادة الأمر أو صيغة الأمر فلا نستفيد منها إلا الطلب، أما استفادة الوجوب أو الاستحباب فهو بحكم عاقل. توضيح ذلك، يقول الميرزا قدس سره إذا صدرت مادة الأمر أو صيغته من المولى فنفهم أن المولى قد طلب شيئا من عبده، فحينما يقول آمرك بالصلاة أو يقول صلي، فهنا المولى طلب من عبده الصلاة، وهذا الطلب الصادر من المولى له حالتان: الحالة الأولى أن يقترن هذا الطلب الصادر من المولى بترخيص في الترك بقرينة متصلة أو بقرينة منفصلة. يعني المولى أصدر الطلب ثم ماذا؟ أصدر ترخيصا متصلا أو ترخيصا منفصلا يجيز للمكلف ألا يمتثل وألا يصلي، مثلا قال له صلي صلاة الليل ولا بأس بتركها، أو صلي صلاة الليل وسكت، ثم بعد يوم أو يومين قال صلاة الليل يجوز تركها، حينئذ يقول الميرزا النائم يكون هذا، يعني شنو هذا؟ صدور الطلب المقترن بالترخيص بالترك متصلا أو منفصلا، يكون هذا تمام الموضوع لحكم العقل بالاستحباب وعدم لزوم الامتثال، وذلك لأن المولى نفسه رخص بمن؟ بالترك، فحينئذ بإمكان المكلف أن يستفيد من هذا الترخيص وأن يترك صلاة الليل، ولا يعد مخالفا لرسم العبودية بين المولى وعبده. لماذا لا يكون مخالفا لرسم العبودية؟ لأن المولى بنفسه رخص، فالعقل يقول هذا ليس مخالفا للعبودية، يعني الترك ليس مخالفا للعبودية، ولا يؤدي إلى ظلم المولى، وليس مخالفا لحق الطاعة، فيحكم العقل بأن هذا الطلب طلب استحبابي. إذن الاستحباب من أين استفدناه؟ من حكم العقل. وحكم العقل ما هو موضوعه؟ صدور الطلب المقترن بالترخيص متصلا أو منفصلا، هذا موضوع لحكم العقل بالاستحباب وعدم لزوم الامتثال، وأن المكلف إذا تركه لا يذم ولا يعاقب ولم يخالف حق الطاعة. الحالة الثانية أن يصدر الطلب من المولى ولا يقترن بترخيص من المولى في الترك، لا متصلا ولا منفصلا، قال صلي وسكت، أقم الصلاة وسكت، ولم يقترن لا بترخيص متصل ولا بترخيص منفصل، حينئذ هذا الطلب سيكون تمام الموضوع لحكم العقل بالوجوب ولزوم الامتثال. لماذا؟ وذلك لأن المولى طلب من عبده الصلاة، فمقتضى العبودية وحق الطاعة أن المكلف يجب عليه الامتثال، ثم إن المولى لم يرخصه في الترك، المولى لم يقل ويجوز لك أن تترك الصلاة، إذن يحكم العقل بالوجوب ولزوم الامتثال اقتضاء للعبودية وحق الطاعة الثابت للمولى في رقبة المكلف، لأن المولى طلب منه شيئا ولم يرخصه في تركه، فيجب على المكلف أن يمتثل. إذن حكم العقل من أين فهمناه؟ الحكم بالوجوب من أين فهمناه؟ من حكم العقل. ما هو موضوع حكم العقل؟ صدور الطلب من المولى مع عدم اقترانه بالترخيص المتصل أو المنفصل، ومن هنا يكون الاستحباب والوجوب في نفس مرتبة دلالة الأمر على الطلب أو في مرتبة متأخرة، في نفس المرتبة لو في مرتبة متأخرة، دلالة على الاستحباب والوجوب. الجواب في مرتبة متأخرة، يعني الأمر يدل على الطلب، هذه مرحلة أولى. ثم شوف، ثم يعني يدل على الطولية. ثم إن اقترن بالترخيص حكم العقل بعد ذلك بالاستحباب، فالحكم بالاستحباب ليس في رتبة دلالة الأمر على الطلب، بل هو متأخر عنه. وهكذا في الوجوب، يصدر المولى يصدر الأمر من المولى فيدل على الطلب ولا يقترن بالترخيص، ثم يحكم العقل بالوجوب. ولهذا عبرنا بأن صدور الأمر من المولى موضوع لحكم العقل، والموضوع يتقدم رتبة على الحكم. فالدلالة على الوجوب والاستحباب ليس في مرتبة دلالة الأمر على الطلب، وإنما في مرتبة متأخرة، وهي مرتبة حكم العقل. هذا ما قاله الميرزا النهيمي. قال القول الثاني: ما ذهب إليه المحقق النائيني رحمه الله من أن ذلك، يعني شنو ذلك؟ دلالة الأمر على الوجوب بحكم العقل وليس بالوضع ولا بقرينة أخرى، بمعنى أن الوجوب ليس مدلولا للدليل اللفظي بنحو الدلالة الوضعية التصورية أو بنحو الدلالة التصديقية الإطلاقية، لا هذا ولا ذاك، وإنما مدلول الدليل اللفظي، يعني مادة الأمر وهيئة الأمر، مدلوله ما هو؟ الطلب، دون أن يكون وجوبا أو استحبابا، يعني ذات الطلب. ولكن وكل طلب يصدر من المولى ولا يقترن، وكل طلب لا يقترن بالترخيص في المخالفة، يحكم العقل بمن؟ بلزوم امتثاله. يعني يأتي الطلب ولا يقترن بالترخيص، لا متصل ولا، يعني لا تشتبه من شوف كلمة يقترن تصور خصوص الترخيص المتصل، لا، أنا قاعد أكرر وأركز على هاي العبارة، لا يقترن بالترخيص سواء كان الترخيص متصلا أو منفصلا. لا تتصور أنه من يقول يقترن إذن هو يختص بالترخيص المتصل، لأنه هو الذي يقترن بخلاف المنفصل. لا، المراد من الاقتران هنا الاقتران بالمعنى الأعم، يعني اقتران آني أو اقتران في المستقبل. وكل طلب لا يقترن بالترخيص المتصل أو المنفصل في المخالفة، يحكم العقل بالوجوب ولزوم امتثاله. فالحاكم بالوجوب هو العقل، وتمام الموضوع لحكم العقل بالوجوب هو صدور الطلب مع عدم الترخيص. وبهذا اللحاظ يتصف بالوجوب، لأنه إذا حكم العقل بلزوم امتثاله، لزوم الامتثال شنو معنى؟ يعني وجوب. نقول صيغة الأمر يتبادر منها الوجوب، فلماذا يتبادر منها الوجوب؟ لماذا إذا صدر الأمر تبادر إلى ذهننا الوجوب؟ القول الأول يقول بالوضع، القول الثاني يقول لا، صدور الأمر لا يدل على الوجوب بالوضع، وإنما الأمر لا يدل بالوضع إلا على ذات الطلب. زين منين استفدنا الوجوب؟ يقول لأن صدور الطلب صار موضوعا. إن الموضوع لحكم العقل بالوجوب مكاشف. لا مكاشف أصلا صدور هذا الطلب يصير موضوع المن لحكم العقل بالوجوب. حسا تتيت عبر كاشفية عبر عنها بالكاشفية هنا راح يصير للمين، لأن صدور الطلب مع عدم الترخيص هذا بمثابة العلة لحكم العقل بمن؟ بالوجوب. فإذا وجدت العلة انت حكمنا بمن؟ بالمعلول. يصير هنا كاشفية، لكن كاشفية لمية، ماكو داعي ندخل هذا الاصطلاح حتى لا يشوش المطلب. نقول صدر الطلب من المولى ولم يقترن بالترخيص، هذا تمام الموضوع لحكم العقل بلزوم الامتثال والوجوب. بينما إذا صدر الطلب من المولى واقترن بالترخيص، بينما إذا اقترن الطلب الصادر من المولى بالترخيص المذكور، يا ترخيص بالمخالفة، الترخيص بالمخالفة سواء كان متصلا أو منفصلا، لم يلزم العقل بموافقته. موافقة من؟ موافقة هذا الطلب. العقل لا يلزمنا بامتثال هذا الطلب وموافقته. وإذا لا يلزمنا العقل بذلك، هذا شنو معنى؟ هذا معنى الاستحباب. وبهذا اللحاظ يتصف الطلب بالاستحباب. طبعا قد يعبر عن ذلك بالانتزاع، يقول إذا صدر الطلب ولم يقترن بالترخيص حكم العقل بلزوم امتثاله، وإذا حكم العقل بلزوم امتثاله انتزعنا منه الوجوب، وإذا اقترن بالترخيص حكم العقل بعدم لزوم امتثاله وننتزع من هذا الحكم عنوان الاستحباب. وهذا التعبير أدق. زين، هذا ما قاله الميرزا النائيني، يرد عليه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فهو في الحقيقة إشكال حلي وليس نقضيا. نقول للميرزا إن صدور الطلب مع عدم اقترانه بالترخيص المتصل أو المنفصل هذا ليس هو تمام الموضوع لحكم العقل بلزوم الامتثال والوجوب. هذا لا يكفي، يعني بعبارة أخرى ليس كلما صدر الطلب ولم يقترن بالترخيص حكم العقل بلزوم. ما عندنا هيك موجبة كلية، لا توجد لدينا موجبة كلية تقول كلما صدر الطلب من المولى ولم يقترن بالترخيص حكم العقل بلزوم. ما عندنا هيك قدرة كلية. إذن صدور الطلب مع عدم الاقتران ليس هو تمام الموضوع. لماذا؟ وذلك لأنه أحيانا يصدر الطلب من المولى ولا يقترن بالترخيص، ومع ذلك يحكم العقل بعدم لزوم امتثاله. يصدر الطلب ولا يقترن بالترخيص، ومع ذلك العقل لا يوجب امتثاله، وإنما يقول للمكلف يجوز لك أن تمتثل ويجوز لك أن لا تمتثل. وهذا إنما يكون فيما إذا اكتشفنا بأي طريقة كانت اكتشفنا أن الملاك الداعي لصدور هذا الأمر والطلب هو ملاك ضعيف وغير لزومي، والمولى لا يتأذى بفواته. يعني لو صدر أمر من المولى نقول للمرزا يا أيها المرزا النائم، إذا صدر المولى أصدر المولى أمرا بصلاة الغفيلة، قال صلوا صلاة الغفيلة، واكتشفنا من دون صدور ترخيص من المولى في الترك، لم يصدر ترخيص من المولى في ترك صلاة الغفيلة، لا لم يصدر ترخيص، وإنما صدر أمر من دون ترخيص، ولكننا اكتشفنا بطريقة ما أن ملاك صلاة الغفيل ملاك ضعيف ولا يتأذى المولى بفواته. فماذا تفتينا أيها المرزا؟ هنا يحكم العقل بالوجوب أو بعدم الوجوب؟ من الواضح أن المرزا راح يقول طبعا العقل لا يحكم بلزوم الامتثال لأن الملاك ضعيف، مع أن الطلب الصادر من المولى اقترن بالترخيص أو لم يقترن، لم يقترن، مع ذلك لم نحكم بالوجوب ولم يحكم العقل بلزوم الامتثال. إذن حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب مع عدم الترخيص، بل لا بد من إثبات أن الملاك الذي نشأ منه ملاك قوي لزومي لا يرضى المولى بفواته، حينئذ نحكم بالوجوب. وإلا لو كان ملاكا ضعيفا يرضى المولى بفواته لما حكم العقل. إذن حكم العقل بلزوم الامتثال أو عدم لزوم الامتثال لا ينبع من مجرد صدور الترخيص أو عدم صدور الترخيص، وإنما هو نابع من مرتبة في الملاك. فإن كان الملاك قويا ولا يرضى المولى بفواته حكم العقل بلزوم الامتثال، وإن كان الملاك ضعيفا وتطيب نفسه بفواته إذن حكم العقل بعدم لزوم الامتثال. ومن أين نكتشف ذلك؟ من أين نكتشف أن الملاك قوي ولزومي ولا يرضى المولى بفواته، أو أن الملاك ضعيف ويرضى المولى بفواته؟ من أين نكتشف ذلك؟ مجرد صدور الطلب وعدم الترخيص أو الترخيص لا يدل على ذلك، مجرد صدور الطلب وعدم الترخيص لا يدل على أن الملاك ملاك قوي ولزومي، فلا طريق أمامنا إلا أن نقول بأن الدال على ذلك شنو ذلك؟ الدال لا بأن الدال على أن الملاك لزومي ولا يرضى المولى بفواته لا طريق إلا أن نقول هو الدلالة اللفظية، وأن صيغة الأمر إذا صدرت من المولى فهي تدل على أن الملاك لزومي ولا يرضى المولى بفواته، وحينئذ سنرجع من إلى القول الأول إلى الدلالة اللفظية، هسه إما الوضعية كما في القول الأول أو الدلالة الإطلاقية كما في القول الثالث. إذن حكم العقل ليس مجردا ولا يكفي، بل يعتمد على دلالة الأمر على أن الملاك شديد، وهذا رجوع إلى الدلالة اللفظية. إذن مسلك المرجع ليس صحيحا. قال ما عندنا طريق إلا إذا نقول الصيغة تدل عليه. نفس الإشكال علينا، كيف نصل إلى الملاك ضعيف؟ الملاك ضعيف واضح، إذا صدر ترخيص نكتشف أن الملاك ضعيف. لا، إحنا الآن ما نتكلم عن الاستحباب والترخيص، نتكلم عن عن الوجوب. إذا لم يصدر ترخيص، وإذا صدر ترخيص هذا قرينة على أن الملاك ضعيف. أما إذا لم يصدر ترخيص لا، نقول دلالة الأمر بالدلالة اللفظية يدل على أن ملاك هذا الطلب ملاك قوي اللزوم لا يرضى المولى بفواته، وإلا لو كان يرضى بفواته لرخص بالترخيص. احنا كلامنا مو عن الترخيص، كلامنا في حالات عدم الترخيص. القول الثاني قلنا ويرد عليه أولا أن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال الذي ينتزع منه الوجوب لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب من المولى مع عدم الاقتران بالترخيص كما ادعى ذلك المرجى النائم. لماذا؟ لوضوح أن المكلف إذا اطلع بأي طريقة كانت بدون صدور ترخيص من قبل المولى، اطلع المكلف على أن طلب المولى نشأ من ملاك غير لزومي ضعيف ولا يؤذي المولى فواته. فأنا ماذا تقول يا أيها المرجع؟ طبعا المرجع يقول شنو؟ لا يجب، لا يحكم العقل بلزومي امتثاله مع أنه طلب ولم يقترن بالترخيص. إذن الطلب وعدم الاقتران ليس هو تمام الموضوع لحكم العقل بلزوم الامتثال، لم يحكم العقل بلزوم الامتثال. فالوجوب العقلي كما قاله المرزا هو فرع مرتبة معينة في ملاك الطلب. يا مرتبة، وهي الملاك الشديد اللزومي الذي لا يرضى المولى بفواته. وهذه المرتبة الشديدة في الملاك لا كاشف عنها إلا الدليل اللفظي. النتيجة فلا بد من فرض أخذها، يعني هذه المرتبة الشديدة في الملاك فلا بد من فرض أخذها في مدلول اللفظ. بعد أن تؤخذ في مدلول الله يلا يحكم العقل بلزوم الامتثال، يعني يصدر الطلب ولا يقترن بالترخيص، والطلب والأمر يدل دلالة لفظية على أن الملاك شديد ولا يرضى المولى بفواته، بعد ذلك يحكم العقل بلزوم امتثال. إذن هناك دلالة وضعية أو لفظية على أن الملاك لزومي، فالدلالة على الوجوب هي دلالة لفظية، فلا بد من فرض أخذ هذه المرتبة الشديدة في مدلول اللفظ لكي يترقح بذلك موضوع الوجوب العقلي. يتكمل وهذا رجوع إلى الدلالة اللفظية وليس حكما عقليا مجردا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.